بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، هذا فيما يتعلق بالتكبير. في التكبير وتكبير الإحرام مسؤول مسبوق، سيتكون جئتم لنا بالموطأ والمدونة، فهما الشهر والفر والإحالة كانت من الإمام النووي رحمه الله تعالى عليهما، فلما أحيل عليهما فهما أشهر في نقل مذهب الإمام مالك وتقديره. كذلك أيضا لا بد أن يكون هناك كلام، إذا كانت المسألة في الموطأ لا بد أن يكون هناك كلام في التمهيد والاستذكار، باعتبار أنهما شرح لهذا الكتاب، ولا سيما التمهيد ابن عبد البر. طيب، قال هنا في حاشية الدشوقي على الشرح الكبير: قال قوله ابتدأ أي تكبيرة الإحرام، وقوله أتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير، لئلا يكون هناك فصل أصلا أو يكون هناك فصل يسير، فهذه أحوال ثلاثة. قوله فتأويلان أي ففي فريضة ففي فرضية القيام بتكبيرة الإحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلان. قال وسببهما قول المدونة، قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام أجزأه. فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام. وقال الباجي وابن بشير يصح إن كبر وهو راكع، لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط، فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق وهو المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه. ثم إن علّه مختصر لكتاب، ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة، وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه. وأما حاء، يعني كلها رموز لبعض كتبهم، فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها، وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره، لكن ما ذكره عج يعني كذلك حاله أقوى مستندا أقوى مستندا. طيب، هنا في الذخيرة للقرافي قال فوقعت هذه التكبيرة المشتركة في الانحطاط. قال الباجي هذا هو ظاهر الكتاب ويجزئه، لأنه ابتدأها في آخر أجزاء القيام. قال ابن المواد لا تجزئه، لأن القيام الذي يختص بالإحرام لا يتحمله الإمام عن المأموم. وقال شيل إذا أتى بحرف واحد منحنيا للركوع لم يدخل في المكتوبة. وقول الباجي محمول على أنه يدخل بأول حرف، وهذه مسألة خلاف، فمن جعلها جزءا من الصلاة قال يدخل بأول حرف، ومن جعلها سببا للدخول في الصلاة قال لم يدخل في الصلاة حتى يتحقق السبب للدخول. فلو كبر للركوع ولم ينوي الإحرام وذكر وهو راكع قال في الكتاب يتمادى لاحتمال الصحة على رأي ابن شهاب. وفي العثبية يرفع ويكبر ثم يركع لأنه أقطع للشك. وإذا قلنا يرجع فظاهر العثبية بغير سلام ترجيحا للبطلان. وقال ابن القاسم بسلام ترجيحا للصحة على ابن شهاب، وإن لم يذكر حتى رفع فالمشهور يتمادى أن يستمر. وخيره أبو مصعب بين القطع والتمادي مع الإعادة. وقال ابن القاسم في الجمعة يقطع، ورواه ابن حبيب. لا زال في النصف شيء. مسألة تكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق، إذا دخل الإنسان والإمام راكع وكبر راكعا هل تصح صلاته؟ لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام، فهذا كبر منحنيا. فمر بنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك، وأشار لكلام الإمام مالك، أشار إليه في الموطأ وأشار إليه في المدونة. وهذه يعني الموطأ كتاب الإمام مالك، والمدونة من أشهر الكتب المعتنية بالموطأ، وكذلك أيضا التمهيد لابن عبد البر فشرح للموطأ، وهكذا أيضا الاستذكار من أشهر الكتب في فقه المالكية وأوسعها وأكثرها نقلا للخلاف في مسائل الخلاف بين العلماء عموما، وعناية بالآثار في مثل هذا. فلو رجع إليها ربما يقف الإنسان على كلام أوضح من الكلام الذي ذكر هنا، على أن يعني هذا الكلام يدل على وجود خلاف. طيب، كنا فرغنا من الكلام على ركن التكبير، تكبيرة الإحرام، ومر بنا الآن النية والتكبير والقيام وقراءة الفاتحة. هذه أربعة، والأركان عند الشافعية مجملها كما ذكرها كم يا مرتضى؟ منهم وشجاع ذكرها ما بين قولي وبين فعلي. هناك يعني أركان الخلاف فيها قوي، وهناك يعني ما هو دون ذلك، وهناك ما هو محل اتفاق كما مر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يركع، هذا الركن الرابع، وهو ركن فعلي. مر بنا النية، لأن الشافعية أنفسهم يقولون الصلاة أركانها قولي وفعلي والنية، النية ما جعلوا لا من هذا ولا من هذا. فجعلوا أركانها القولية تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام والسلام، وجعلوا الأركان الفعلية القيام مع القدرة والركوع والطمأنينة فيه، والرفع من الركوع والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والرفع من السجود والطمأنينة فيه، والطمأنينة فيه، والنية التي ليست من هذا ولا هذا. مسألة يعني الترتيب وما ترتيب يعني جعلوها شيء معنوي، لكن اختصروها أين سيذهبون بعض. يعني هناك من يدمج يقول يعني يجعل الركوع والطمأنينة شيء واحد، الرفع والطمأنينة شيء واحد. وركن لو ليس زائدا، الطمأنينة ليس زائدة على الركوع، إن لم يطمئن لم يصح ركوعه، كيف يكون شيء زائدا؟ و النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي لإخلاله ذهب، فيركع دون اطمئنان ويرفع دون اطمئنان. خارج الصحيحين لو قمت إلى صلاة كبر وغرف. ف تتأكد من حديث المسيء في صلاته لفظة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طيب قال ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله عز وجل اركعوا واسجدوا، والمستحب أن يكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام، شاهد أن هناك من يذكر في حديث المسيء في صلاته أن جميع ما ذكر فيه أركان، فهناك أركان لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، فمثل التشهد الأخير، مثل السلام لم يذكر فيه، وهذه الأركان التي لم تذكر في حديث المسيء في صلاته قالوا إنما ذكر ما كان يخل به. نعم، وإلا قد جاء خارج صحيح عند أبي داود إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم إلى آخر. يعني التكبير مذكور، فيبقى أن القول بأن جميع ما ذكر أركان وما لم يذكر ليس بأركان، يرد عليه التشهد الأخير والقعود فيه، فإن القعود فيه ركن، والتشهد الأخير كذلك، والسلام، وهذه أركان ولم تذكر في حديث المسيء في صلاته. في بعضها ذكر شروطا مع الأركان، مثل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، فاستقبال القبلة مع الطهارة شروط ومع ذلك ذكرت. وهناك أركان داخل الصلاة ولم تذكر، مثل التشهد والقعود فيه والسلام. نعم، هناك زيادة خارج صحيح مثل الوضوء استقبال القبلة، لكن لا أعلم أن السلام والتشهد مذكور لا في الصحيحين ولا خمس صحيحين. الخلاف حاصل، الإجماع منعقد على الاستحباب والخلاف في الوجوب. طيب قال ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله عز وجل اركعوا واسجدوا، قال والمستحب أن يكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى يقوم، وحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في الصلاة كلها، ولأن الهوي إلى الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الأفعال. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم، والركوع في اللغة الانحناء كذا قاله أهل اللغة وأصحابنا، وقال صاحب الحاوي وبعضهم هو الخضوع، وأنشدوا فيه البيت المشهور علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني تخلع. قال وقوله وليس مقصود أي مجرد الخضوع فقط، الخضوع قد يكون مع الضجع ومع قيام، لكن خضوع مع انحناء، فهذا إذا كان مراد به الركوع الذي في الصلاة، فالركوع معناه الانحناء، لكن ما هو القدر المجزئ من ذلك؟ ما هو القدر الذي يصدق عليه أنه ركع؟ إن لم يفعل ذلك لم يصح ركوعه، وبالتالي لم تصح صلاته. هل يشترط أن تبلغ راحته ركبتيه فلا يكون راكعا إلا بذلك، أم أنه يكون راكعا وإن لم يصل إلى هذا القدر، وإنما هذا هو الأكمل في ركوعه؟ يأتي كلام للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد قال هنا إن اللغة يقولون الركوع الانحناء، ولما قال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا أي ركعا أي ركعا يعني نحن هو الخلو. ولذلك اليهود يجعلون أبوابهم قصيرة، قالوا لأن الله تعالى قال ادخلوا الباب سجدا يعني بحيث من هذا كله منحنى. وقد شاهدت بيوت يعني اليهود في صعدة وفي ريدة وغيرها، ويعني بيوتهم أبوابها قصيرة، وحتى أن بعضهم كان كن قفل جوالك يا خالد صلاة الدرس والأول هو غريب والأول هو غريب طيب. يلاحظ أيضا أنهم كانوا في هذه البلاد ونحوها كانوا يعملون في الأبواب الخشبية، تجد في بعض الأبواب النجم السداسي حق اليهود، وتجد الفرخ الصغير يفعل باب، الباب هذا ما يفتح إلا عند الحاجة له، الفرخ الصغير الذي داخل الباب ما تدخل إلا منحنيا، ما تدخل إلا منحنيا، لا زال البيوت القديمة إلى الآن يعني حتى في غير يعني لا زال البيوت القديمة التي لها يعني أبواب خشب على هذا في أكثر من مكان. وبعضها يعني قد لاحظت يعني في بيت النجمة السداسية مرسومة في الباب، النجمة السداسية مرسومة في الباب نجمة اليهود. فهم يعني من قول الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا ما رضوا يدخلوا زمان عند أن أمرهم الله عز وجل، ولما جاء خلفهم بعد التحريف والتغيير أرادوا أن يدخلوا فيمتثل هؤلاء ولم يمتثل أسلافهم أمر الله عز وجل، وإذا سجدوا سجدوا على جنب على شق. لماذا؟ المأخذ لما رفع الله عز وجل فوقهم الطور، رفع الله عز وجل فوقهم الطور وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم بقوة، كانوا يسجدون ينظروا الطور جبل رفعه الله في السماء تستقيمون لنا. فلذلك يعني البعض بالذات يعني طالب العلم المبتدئ قد يقرأ يعني ورفعنا فوقهم الطور يظن يعني ما يتبادر إلى ذهنه أن الطور رفع أخذ الطور الجبل الجو وهددوا أن يلقى عليها أن يلقى عليها، قالوا فكانوا يسجدون ينظر إلى ينظر إلى فانزلوا لها. فلا زال بعضهم الآن يسجد مائل في سجوده يسجد مع المائل. فلذلك يعني الركوع هو انحناء، لكن الكلام على ما هو القدر الذي لا يجزئ من الركوع إلا هو، ما هو القدر من الركوع الذي لا يجزئ إلا أن يكون الإنسان عليه، بحيث أنك لو رأيت بعض الناس ركع ولم ينحني الانحناء المطلوب عندك وليس له عذر يعني ليس مريضا ليس مريضا ولا في ظاهره انحناء وتقوس، فهل تستطيع أن تقول مع أنه بقي قدر طمأنينة يعني ركع وبقي قدر ما يطمئن الراكع، هل يعتد ركوعه أم لا، وهل يسمى راكعا أم لا وهو على هذا على هذا الحال؟ نعم السنة أعظم من ذلك، يعني يحصر الإنسان ظهره ويكون ظهره مستويا، وكان لو صب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما أوضع ما استقر. فكون الإنسان يسجد أو يركع ويسجد على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل والأفضل شيء، وما هو القدر المجزئ الذي إن لم يفعل تحكم على صلاة هذا بالبطلان شيء آخر. يقول هنا وقوله هو لأن الهوهي وهو بضم الهاء وتشديد الياء وهو السقوط والانخفاض، وقاله الجوهري وآخرون فتح الهاء الهوهي، وقال صاحب المطالع بالفتح بالفتح النزول والسقوط، قال والهوي بالضم الصعود، قال وقال الخليل هما لغتان بمعنى، قال وإجمع العلماء على وجوب الركوع، ودليله مع الآية الكريمة والإجماع حديث المسيء في صلاته مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مراد هنا بالوجوب الفرضية. ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا يعني أنه مستحب فقط التكبير. وعند جمهور العلماء كما سيأتي في جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. قال: وقال أصحابنا: ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة، بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة كما سبق. قالوا: ويبتدئ بالتكبير قائما ويرفع يديه، ويكون ابتداء رفع يديه وهو قائم مع ابتداء التكبير الله أكبر ثم يركع. قال: فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى، ويمد التكبيرة إلى أن يصل إلى حد الركعتين. كيف إلى أن يصل إلى حد الركعتين؟ ربما يكون الركبتين، لكن هنا عندي الركعتين بالعين، لعلها الركبتين. قال: هذا هو المذهب، يعني مذهب الإمام الشافعي أنه عند الركوع الله أكبر إلى أن يصل، كذلك أيضا بالرفع، يعني تكون التكبيرة للركوع أطول من تكبيرة الإحرام، وتكبيرة السجود بعد الرفع من الركوع أطول من تكبيرة الركوع، لأنهم يجعلون أن هذا ذكر بين الفرضين بين الركنين. قالوا: فلا يخلو ما بينهما من ذكر، فيجعلونه ممتدا. لكن نقول لهم: ما هو الدليل على هذا الامتداد؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو أمر به، أو فعل هذا خلفاؤه؟ من ادعى هذا فعليه الدليل. قال: هذا هو المذهب ونص عليه في الأم، يعني إمام الشافعي نص على هذا، كما مر بنا بالأمس أن الإمام الشافعي في الأم يقول إن القارئ، وهكذا أيضا المسبح في الركوع والسجود والقارئ للتشهد، يرفع صوته بحيث يسمع نفسه ومن يليه ومن يليه. فلا شك أن هذا يحصل به تشويش، يحتاج إلى أن ينظر ما هو الدليل على مثل هذا. فهذا يتشهد ويرفع صوته، هذا كذلك، هذا في السجود يتشهد ويدعو ويرفع صوته، شوش على من بجانب يحصل مثل هذا. لكن يعلم أن بعض العامة المتنبهين ما قالوا هذا الفراغ، أخذوه عمن علمهم، أخذوه عمن علمهم من المتنبهين الذين يسيرون على المذهب دون أن يبينوا الراجح من المرجوح. ولذلك العلماء لا يمانعون من دراسة الفقه على مذهب معين، بل هذا عمل العلم الكبار في الحاضر والماضي. وانظر إلى مثل هذه الكتب فمقررة وتدرس، وتدرس تلك المتون وتشرح، وهكذا أيضا علماء العصر مثل كبار أهل العلم مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان ومن جرى مجراهم درسوا تلك المتون ودرسوها، وهكذا أيضا غيرهم من أهل العلم. لكن المذموم هو التقليد، المذموم هو التقليد والتعصب، أن يسير الإنسان على مذهب معين ولا يخرج منه، ولا يخرج منه، هذا هو المذموم. قال: ونص عليه في الأم، وقطع به العراقيون وغيرهم، وحكى جماعة من الخراسانيين قولين. طيب كنت معنا يا شيخ محمد؟ طيب يا عزيز، ذكر الإمام النووي أمس أن الله أكبر له ثلاثة معاني، ما هي؟ هات لي ما قال. طيب لطف، إن لم تكن قرأت، قرأت لا قرأت، نعم، يعني الله أكبر كبير، مع الله أكبر أي أكبر كبير. ثاني، هو هذا الله أكبر، إيش معناه؟ ها؟ نعم. ثالث، ثالث الذي استحسنه من استحسنه، والنووي رحمه الله سكت عليه، وكأن هذا هو الذي مال إليه كالشرح كالإضاحة. أعظم من أن إيش؟ أكبر من أن يشرك به، أكبر من أن يدعى معه غيره. و يعني له الذي له المحامد، الذي له العظمة وله المجد وله، ذكر أن هذا معنى الله أكبر، أن معاني الله أكبر الثلاثة. أريد أن كل لفظها، ومهم هذا أن يكون يعني نعم. قال: ذكر الأزهري وغيره من أهل العربية في قول الله أكبر قولين لأهل العربية، أحدهما معناه الله كبير، قالوا: وقد جاء أفعل معتم في حروف مشهورة كقولهم: هذا أمر أهون أي هين. قال الزجاج: هذا غير منكر. الثاني معناه الله أكبر كبير كقولك: هو أعز عزيز. قال: وقيل قول ثالث معناه أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء. قال صاحب التحرير في شرح صحيح مسلم: هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى، لا سيما على أصلنا، فإن لا نجوز الله كبير أو الكبير بدل الله أكبر. هذا في المجموع الثالث 57-200. طيب. قال: ونص في الأم وقطع به العراقيون وغيرهم، وحكى جماعة من الخراسانيين قولين: أحدهما هذا هو الجديد، والثاني هو القديم، لا يمت التكبير بل يشرع به، بل يشرع الظاهر يشرع يسرع به كما مر بنا من قبل. يعني الشافعي له قولان في هذا الجديد: أنه يمد التكبير بين الركنين، والقديم أنه يسرع بها، يعني يأتي بها على، والقديم هو الصحيح في هذا. قالوا: والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات، يعني هل تمد أو تحذف ويسرع بها. قال: والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات، يعني انتقال من ركن إلى ركن. إيش معنى تكبيرات الانتقالات؟ أي التكبيرات التي ينتقل بها من ركن إلى ركن، مثل تكبيرة الركوع، الانتقال إلى الركوع، والانتقال من الركوع إلى القيام، ومن القيام إلى السجود، ومن السجود إلى القعود، ومن القعود إلى القيام، هذه تكبيرة الانتقال. قال: والقولان جاريان. إيش هما القولان؟ هل يمد التكبير تكبيرات الانتقال أم يسرع ويحذف؟ قال: والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات، وهل تحذف أم تمد حتى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟ الصحيح المد. صحيح يعني إيش؟ في المد، صحيح في مذهب الإمام الشافعي المعتمد. قال: ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع ولم يأتي به لفوات محله. ليش؟ الصحيح المد، لو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع لم يأتي به لفوات محله. لا يعني معلوم، ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع لم يأتي به، ربما يكون يعني سبق لسانه إلا ليس هنا واو. يعني هنا مسألة، يقول: لو ترك التكبير، تكبير إيش؟ تكبير الانتقال، في الانتقال إلى الركوع، لجميع تكبيرات الانتقالات، جميع تكبيرات الانتقالات، جميع تكبيرات الانتقالات. انتبهوا، يقول: ولو ترك التكبير، تكبير الانتقال عمدا أو سهوا، لكن هنا يعني قال حتى ركع، والحكم واحد عندهم في هذا وفي غيره كما سيأتي. يقول إن جمهور العلم على استحباب هذه التكبيرات كلها سوى تكبيرة الإحرام. سيأتي معنا ما أدري أن أشرت عليها. ونقل عن جماهير أهل العلم أن جميع التكبيرات ما على تكبيرة الإحرام مستحبة. يأتي الكلام عليه شرط. قال ولو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع لم يأتي به لفوات محله. مثل هذا تماما بقية تكبيرات الانتقالات، فلأنه فات محلها. وأنه لا يأثم لو ترك التكبير عمدا فضلا عن كون صلاته تبطل، لأن الصلاة تبطل بتعمد الترك ركن إجماعا، وتبطل بتعمد الترك واجب على الراجح. فأول المشهور من قول أهل العلم كما قال شيخ الإسلام من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا ففي بطلان صلاته قولان، أشهرهما البطلان، أشهرهما البطلان. أما من تعمد ترك سنة فلا تبطل صلاته بذلك. فهم يرون أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كلها سنة مستحبة، فلو تعمد ترك الكل إماما كان أو مأموما فصلاته صحيحة، إلا أنه خالف السنة في ذلك وفاته أيها. قال فرع في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات، يعني يلاحظ أنه يذكر الركن يلحق به ما في هذا الركن من الأمور من الصفات والأمور المستحبة، وإلا الكلام على الركوع والمسائل الباقية فيما يتعلق بحده وما يصح، يعني ما يعتبر به وما لا يعتبر، إلا أنه ذكر بعض المسائل ونتجاوز ما يعني يذكره وما لا يحتاج إليه، وربما رجعنا إليه بعد ذلك عند الكلام على المستحبات الصلاة، لأن الكلام هنا أو التركيز محتاج إليه فيما يتعلق بالأركان في الوقت الحاضر. طيب قال اعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة، منها 5 تكبيرات في كل ركعة، 4 للسيدتين والرفعين منهما، والخامسة للركوع، فهذه 20. وتكبير الإحرام وتكبير القيام من التشهد الأول. وأما الثلاثية فيشرع فيها 17 فقط، سقط منها تكبيرات ركعة وهي 5. وأما الثنائية فيشرع فيها 11 للركعتين وتكبير الإحرام، وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض. هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. هذه يقول هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني أن التكبيرات كلها سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. يقول هذا مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني مذهب الجمهور، وإلا فالإمام أحمد يعني له كلام في هذا ربما يأتي معنا بعد ذلك فيعني بالوجوب. طيب قال ابن المنذر وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن عمر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وعوام أهل العلم. كيف سعيد بن عبد العزيز؟ يعني لعله يعني عمر بن عبد العزيز. قال ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط ولا يكبر غيرها. هذا القول أبعد وأبعد. مقتضاه ماذا؟ إيش معنى هذا القول يا مصلح؟ ها؟ هيركز. أنا أقرأ عليك مرة ثانية وأنت ركز. القول الأول الذي مر بنا ما هو؟ مش تقول لي أنت مركز حتى بالأول؟ أخوي يعني أنا حولت المسألة إلي أنا إنه فقط التقصير من الإملاء. سأتكلم على ما سمعت. إيش يا أحمد؟ الآن مر بنا قولان، ما القولان؟ قول جمهور السلف والخلف الذي نقله الإمام النووي ما هو؟ راكب مع نصيحة. القول الأول قول جماهير السلف والخلف أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام سنة مستحبة فقط، لو ترك عمدا أو سهوا صلاته صحيحة ولا يطالب بالإعادة لأن سنة فات محلها. فقول الثاني قاسم أنه إيش؟ أنه يعني عبد لي تعبير يعني صحيح في هذا. يعني أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، بقية التكبيرات غير مشروعة. قال ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط، يعني غير مشروعة التكبيرة الثانية، لا للإمام ولا للمؤتمر. الله أكبر بعدها يركعوا يسجدوا بدون تكبير. طيب سجد الإمام، إذا قام كيف نعرف أنه قام وهو إمام؟ قد يقال في الركعة الأولى والثانية سنعرف بالقراءة. طيب في الثالثة والرابعة كيف نعرف؟ في الثالثة والرابعة كيف نعرف؟ طيب في الظهر والعصر كيف نعرف؟ لا في الأولى ولا في الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. كيف سيقوم الناس بالذات؟ قد يشعر به من خلفه، لكن أطراف الصف، الصف الثاني، المسجد الواسع، كيف يعرفون أنه قام في الظهر والعصر في الركعات كلها؟ ولو كبر قالوا ابتدع في دين الله، لأن معنى أنه لا يشرع أن التكبير إحداث في دين الله. المهم أن نعرف أن هذا قول، وإن كان هذا القول يعني بعيد وعمل أهل العلم على خلافه، أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على خلافه، والواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نقلوا أنه كبر، يكبر في الركوع، يكبر في السجود، في الرفع منها. لكن كون الإنسان قد يقال له مثل هذا القول، هل هناك من قال إنه لا يكبر ولا يشرع؟ قد يتعجل طالب العلم الذي لا يعرف الخلاف ويقول ما أحد قال بهذا. الأحسن لنا جميعا عند أن يسأل الإنسان في مسألة أو يناقش في مسألة لا يعرف فيها كلام ألا يتجرأ، وإنما يقول لا أعلم أحدا. فرق بين لا أعلم وبين أن تقول لم يقل. فنفي العلم شيء، ونفي القول ونفي الوجود شيء آخر. لم يقل بهذا أحد ثم يقال لقد قال بهذا فلان فلان فلان، كيف بعد ذلك يكون حال الإنسان؟ لكن يقول الإنسان لا أعلم أحدا قال بهذا، حسب علمي ما أعرف أن أحدا قال بهذا. فلو جاء إنسان وقال لك بلى قد قال فلان، لا أنا نفيت علمي، فوق كل ذي علم عليم، استفدت شيئا جديدا. قال ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر ابن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط ولا يكبر غيرها. ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة أيضا. ونقله أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري عن جماعات من السلف منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير. قال وأما قول البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فليس كما قال، ولعله لم يبلغه ما نقلناه. يعني مثل هذا، يعني هو المسألة يكون الإنسان يستبعد أن يقول أحد بمثل هذا، ويشتهر عنده من خلال من درس عندهم، من سمع، من قرأ، أن التكبيرات مشروعة، فيأتي ويقول اتفقت الأمة، يعني هذا أوسع، اتفقت الأمة على هذه التكبيرات أي على مشروعيتها. هذا قاله البغوي في شرح السنة. قال وانظر اعتذار العلماء للعلماء، قال النووي معتذرا له ولعله لم يبلغه ما نقلناه، ما قال هذا من الجهل، هذا من المجازفة، هذا من التسرع، قال لعله لم يبلغه ما نقلناه، أو أراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وهو المختار عند متأخري الأصوليين، وبه قال من أصحابنا أبو علي بن خيران والقفال والشاشي وغيرهم. مسألة معروفة في كتب الأصول قد مرت مرارا، هل الإجماع بعد الخلاف إذا اختلف السلف على قولين ثم حصل الإجماع على أحدهما هل الإجماع يرفع الخلاف السابق؟ هناك من قال بهذا وهناك من قال لا يرفع، فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها، فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها. المسألة محل خلاف، لكنه اعتذر له وأحسن الاعتذار. قال: وقال أحمد بن حنبل، هذا الذي أشرت إليه سابقا، وقال الإمام أحمد بن حنبل: جميع التكبيرات واجبة. هذا قول مريح بالذات في حق الإمام، بالذات في حق الإمام، باعتبار أن غيره يحتاج أن يتابعه ويقتدي به، ولا يعلم ذلك في بعض المواطن إلا بالتكبير. قال: وقال أحمد بن حنبل: جميع التكبيرات، أي سوى تكبيرة الإحرام، واجبة، وهي واجبة أيضا لكنها ركن. قال: واحتج لأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن، واحتج لمن أسقطهن غير الإحرام بحديث عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. انظرنا هذا الحديث، رواه أبو داود، لا يتم التكبير. تمام، إذا صح هذا اللفظ يعني دليل، يعني حيث أمره بالتكبير في صلاته. يعني المداومة بمجردها بصرف النظر عن بقية الأدلة ما يدل على الوجوب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على أشياء كثيرة في الصلاة، من رفع يدين، من ضم، من أشياء أخرى، ولا يدل هذا على وجوبه، لكن المداومة مع صلوا كما رأيتم أنه يصلي، مع أنه لا يتأتى المتابعة للمأموم من المأموم للإمام إلا بهذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمتابعة المأموم للإمام واجبة ولا يتم إلا بسماعه التكبير. طيب، تنظرنا فإذا قرأت ما تيسر فكبر، فكبر، فإذا قرأت ما تيسر فكبر، أو ما تيسر معك من القرآن فكبر، انظر من القرآن فكبر، لأنه قد يكون ما قبله لفظ الكلام فيه زيادة ونقصان. طيب، يقول: واحتج لمن أسقطهن غير تكبيرة الإحرام بحديث الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده زيادة: لا يتم التكبير، يعني إذا خفض وإذا رفع. قال: ودليلنا على أحمد حديث المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب، يعني كونه مداوم على ذلك، جمعا بين الأدلة. ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يعني أنه يقول هذا دليل الاستحباب، ويقول إن يعني ما استدل به الإمام أحمد، فيعني صلوا كما رأيتم من يصلي، قال يعارضه يعني حديث المسيء في صلاته، فإنه لم يأمره بتكبيرة الانتقال. قال وعن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرف أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال فكلتك أمك، سنة أبي القاسم، رواه البخاري. انظر الاستعجال، ورد عليه ابن عباس زجره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه الترمذي. وفي المسألة أحاديث كثيرة في الصحيح وفيما ذكرناه كفاية. والجواب عن حديث ابن أبزة من أوجه أحدها أنه ضعيف، لأن راوي الحسن بن عمران ليس معروفا. الثاني أنه محمول على أنه لم يسمع التكبير وقد سمعه غيرهم من ذكرنا. الثالث لعله ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجواز، وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي. والجواب الأول جواب محمد بن جرير الطبري، يعني ضعف الحديث. ثم قال فرع يسمي الإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها وبقول سمع الله لمن حمده، ليعلم المأموم انتقالاته، فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس، وهذا لا خلاف فيه، يعني هذا الاستحباب. ودليلنا من سنة حديث سعيد بن حارث قال صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من ركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. وعن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه، يعني أبا بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. انتهى. وقفت على شيء قبل القراءة كلها ينظر على الشيخ الثاني ذكرها رواية صفة الصلاة موجودة هنا، طيب موجود الله أعلم. لو وجد مثل هذا لو وجد من قال يعني في حق الإمام لأجل المتابعة، لأنه قد قال الإمام أحمد تجد في حق الإمام المأموم، حصل المقصود زيادة. الخلاصة على أقوال كم في المسألة؟ كيف مسألتين وقول الإمام أحمد؟ قولين وقول الإمام أحمد، يعني كم المجموع؟ ثلاثة أقوال. القول الأول إيش؟ الثاني طيب القول الثالث تفسير حديث القول. طيب هذه ثلاثة أقوال، يعني تكون من طالب العلم على بال مهمة يعني ضبطها، ولعل الله عز وجل يعني أراد بنا خيرا في يعني القراءة في مثل هذا، يعني مع شيء من التوسع بالذات فيما يتعلق بالصلاة حيال مسائل الصوم تكثر، ليست مثل هذه الدقة والتفصيل. لذلك لو نظرت في أي كتاب من كتب الفقه المطولة انظر ما مقدار الصلاة والطهارة من ذلك الكتاب، تجد أن يعني جزء كبير، ولأنها تدور مع الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات، ولأن الناس يسألون عنها أكثر من غيرها بخلاف الصوم بخلاف الحج بخلاف الزكاة، فمعرفة مثل هذه المسائل اتفاقا واختلافا لطالب العلم من الأهمية بمكان. وكم من المسائل التي فيعني استفدناها يعني مؤخرا وكنا جاهلين بها ولا نعرفها، وكم من أقوال كنا لا نظن أن أحدا قال بها، والحمد لله علمنا الله وعرفنا بقطع النظر عن كون هذا القول راجح أو مرجوح، فالعلم به خير. يعني ما حكمها؟ وبالذات لو كان ظهر ولا عصر أحد يدري وفصيح ولا غير فصيح. كان ذكي يعني عندما ينتقل اثنان بدل ما كبر. ما شو يقول الله فر؟ هو أما على مذهب جمهور أهل العلم من حيث التكبيرات شوي بأفضل تكبيرة الإحرام، وقد مر بنا أنه إذا كان لا يستطيع أن يقولها يحرك لسانه وشفتيه إن أمكنه ذلك. من صح القاعدة أن من صحت صلاته صحت إيمانه، من صحت صلاته صحت إيمانه، على أن هناك من أهل العلم يقول ما يصلي الإنسان بمن هو أكمل منه من حيث الصلاة ومن حيث الطهارة. فقالوا مثلا لا يصلي المتيمم بالمتوضأ، لا يصلي المتيمم بالمتوضأ، ولا يصلي الألفظ، ومن لا يحسن يعني لا يتمكن من إخراج بعض الحروف، يعني الراء يقول لها لام، بسم الله اليحماني يحيم، وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يأتي بالسين ما ينطقها نطقا صحيحا، الفاء ما ينطقها نطقا صحيحا، فقالوا مثل هذا ما يصلي بغيره من هو أصلح منه. فلكن إيش الدليل على هذا؟ من صحت صلاته صحت إمامته، صلاته صحيحة في نفسه لو تقدم لا بأس. لكن في حال الاختيار ما نختار للناس من يتمدر به الناس ومن يجعل الناس صلاتهم خلفه محل خلاف باعتبار ما ذكره الفقهاء، لا، في حال الاختيار يقدم من يصلي بالناس ولا يعني يختلف الناس في صحة صلاته. فلو كان الإنسان ما يحسن ما يستطيع أن يقوم ما يأتي يجلس وقال الناس صلوا خلفه، وبعدها هل يصلون قعود هل يصلون قيام؟ قالوا ما وجدوا إلا هذا، ليش يعني ما فيش معكم واحد يعني صحيح وما أشبه ذلك. ليش يعرض الإنسان نفسه للحرج؟ يعرض الناس للحرج. وما حكم صلاة القائمين خلف القاعد؟ محل خلاف بين أهل العلم، هناك من يوجب عليهم القعود، فليش تأسمهم على قول؟ فكذلك أيضا الألفاظ، ومن جرى مجراه ينبغي أن يتنحى ويقدم غيره. أما من حيث حكم الصلاة فلا تصح، من صحت صلاته صحت إمامته. طيب إلى المؤذن.